هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا، واشهد ان سيدنا خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان على ابواب مسجد الرسول، فتعالوا نقف لحظات طيبة في الروضة. عندما ندخل الروضة نصلي ركعتين تحية المسجد، ونحن الآن أمام قبر رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. معاشر الإخوة، تأخروا إلى اليمين مقدار ذراع وقولوا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك، السلام عليك يا أبا بكر، يا من قال فيك الحبيب محمد: أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع. يا من قال فيك عمر بن الخطاب: يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق. أيها الإخوة الأعزاء، تأخروا إلى اليمين ذراعا آخر وقولوا: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، إنهما ينامان بجانب حبيبهما ويدخلان الجنة مع حبيبهما. السلام عليك يا عمر، يا فخر الحكام، يا أيها العادل الزاهد، يا أيها الشامخ البابخ الراسخ، يا من فتحت الدنيا مشرقها ومغربها ولم يستطع الغرور أن يقتحم عليك أسوار نفسك المنيعة. السلام عليك، السلام عليك يا صاروخ هذه الأمة، يا عملاق الإسلام، السلام عليك يوم طعنت وأنت تصلي الفجر بالمسلمين إماما ولم تقوى قدمك على حمل جسمك، فقدمت عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالمسلمين إماما وذهب بك إلى المنزل وأنت مغمى عليك. فلما افقت من الاغماءة سألت اول سؤال وقلت: هل صلى المسلمون الفجر؟ الله الله يا عمر، اصلى المسلمون الفجر؟

هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعود عبد الله بن لأهلي فيقول له عمر لا تستني حتى تستأذنها قبل موت حتى تستأذنها قبل موت لأن أنا عدلت وأنا حي حياء مني ورجعت بالإذن بعد موت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في أي المنظمات تربى هؤلاء؟ أيها المسلمون الأعزاء، ودفن عمر وقالت عائشة لقد كنت أدخل القبر على رسول الله وعلى أبي بقميص نومي، فلما دفن عمر استحييت أن أدخل عليه القبر بقميص نومي إجلالا وحياء من عمر، حتى الحياء من الموت حتى الحياء من الموت. تعالي تعالي يا أم المؤمنين تعالي لطري. ماذا حدث؟ ماذا حدث لنساء المؤمنين؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث للنساء؟ لماذا يعلن الحرب على الله؟ لماذا الذهاب إلى حلاق الدين إلى الكوافير؟ لماذا المصايف؟ لماذا السينما؟ يا معاشر السادة، إن هناك نغمة يرددها الإعلام في أجهزته وهي كلمة من أخطر الكلمات، من واجبي أن أنبه عنها لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أذاعت إذاعة جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء في 11:00 إلا ربعا إلى 11:15 تمثيلية رواية مترجمة على الروسية سميت الإنسان والوحش. هذه الرواية تدور أحداثها حول معنى تافه وتافه جدا، موظف دخله لا يكفي فكان يقترض بالربا من امرأة عجوز، ولما رأى عندها مالا كثيرا قتلها وتخلص منها وحكم عليه بالسجن. كلمة عظيمة، ما الداعي إلى أنهم يهتؤون بدين الله؟ فيقول يقول أحدهم في هذه الرواية القدر أكبر ساخر، القدر مؤلف سخيف. القدر، إنهم يقصدون بالقدر هنا الله، لأن الله هو الذي خلق الكون، ولكنهم لا يجرؤون أن يصرحوا باسم الله. إن هذه الخطة في الإعلام خطة شيوعية صليبية، وأنا أنادي من هذا المكان بأعلى صوت وأقول لوزير الإعلام والقائمين على الإعلام، إن في الإعلام مخططا إلحاديا عنيف. القدر، القدر، كنا في رمضان عند تناول طعام الإفطار يقول لنا وزير الإعلام السابق الحق أقوى من القدر، وهذا مطرب يطالعنا ويقول قدر احمق الخطى. يوصف قدر الله بالحماق، ويوصف قدر الله بالضعف وان الحب اقوى منه، ويوصف قدر الله بانه اكبر ساخر ومستهزئ، ويوصف قدر الله بانه مؤلف سخيف. هذه نغمة، هذه نغمة شيوعية،